إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تحدثنا في اللقاء قبل السابق وكان بعنوان الباحثون عن الحقيقة، ثم استكملنا حديثنا حول هذا الأمر وحول قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وقصة إسلامه، وكيف أنه ضرب لنا مثالا رائعا في مسألة من يقومون في البحث عن الحقيقة وعن الدين الحق، كيف يعبدون الله عز وجل، كيف يصلون إلى الإله الواحد الأحد الفرد الصمد. فضرب لنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أروع الأمثلة في هذا الأمر. فاستكملنا حديثنا حول تلك القصة في اللقاء السابق، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نختم حديثنا حول هذه القصة وسرد ما فيها من فوائد وعبر ودروس يتعلمها المسلم، وأيضا نتعرض لأمر آخر ومثال آخر من تلك الأمثلة التي تبين لنا هؤلاء الرجال العظماء الذين كانوا يسعون في الوصول إلى الحقيقة، ألا وهو زيد بن عمرو بن نفيل. ولكن دعونا أولا نستكمل حديثنا وتلك القصة، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. تحدثنا فيها في اللقاء السابق أن سلمان الفارسي بدأ بأن يعلم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك بدأ في مسألة التأكد والتيقن هل هو بالفعل النبي المنتظر في آخر الزمان كما علمه بذلك القصاوصة الذين كان يتعلم منهم حينما كان يذهب إليهم ليبحث عن الحقيقة. فكان آخرهم أعطى لسلمان الفارسي رضي الله عنه 3 علامات، قال له هذه 3 علامات لو رأيتها في من ادعى أنه نبي آخر الزمان فاعلم أنه في الحقيقة النبي حقا لو اجتمعت فيه هذه العلامات 3. وكانت أولاها أنه لا يقبل الصدقة، والثانية أنه يأكل الهدية، والثالثة وجود خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. فلما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقصة سلمان الفارسي قال له يا سلمان قص تلك القصة على أصحابك بعد أن دخل في الإسلام، قص عليهم هذه القصة. ثم بعد ذلك قال له كاتب يا سلمان، وهنا توقفنا عند تلك الكلمة، وكلفنا بعضا منكم بالبحث عن معنى كلمة كاتب يا سلمان. يعني ايه بقى كاتب يا سلمان؟ اذا انتم ما اشتغلتوش ولا ايه؟ ما دورتوش؟ ما احنا قلنا ما لازم يبقى في واجب. طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان الفارسي كاتب يا سلمان. يعني ايه كاتب يا سلمان؟ يعني ابدأ اسعى في مسألة أن تحرر نفسك من العبودية والرق من أجل أن يحصل على كتاب من سيده بالإيه؟ بالحرية. مفهوم؟ يبقى كاتب يا سلمان يعني إيه؟ اسعى في تحرير نفسك من الإيه؟ من العبودية لمين؟ لذلك الرجل اليهودي. ليه؟ ما أنت دلوقتي مسلم وده يهودي، وهم أشد أعداء الناس أو الأعداء من البشر للمسلمين هم اليهود، فده مش هيخليك يا ابني تقعد تصلي ولا هيخليك تعرف تشوف دينك. فهمت؟ النبي قال له ليه كاتب. وبعدين دي حاجة تانية، لأن الإسلام الأصل فيه أنه هو لا يرضى للناس بالعبودية لغير رب البرية. يعني الناس الأصل فيهم منهم يبقوا إيه؟ أحرار، ما يبقوش عبيد، لكن عبيد لمين؟ لله عز وجل. وكون ان الانسان يبقى عبد لله بكده اصبح ايه؟ حر مما سواه، ما يبقاش عبد لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كاتب يا سلمان، لان سلمان عمره ما هيقدر ان هو يقيم دينه صح، ولا يقدر يشوف دينه وهو فين؟ في رق العبودية او في قيود الرق، او هو خاصة تحت مين؟ تحت هذا اليهودي عبدا عنده. سلمان الفارسي قال له النبي كاتب يا سلمان، فقال سلمان فكاتبت صاحبي، يعني هذا الرجل اليهودي، على 300 نخلة أحييها. إن هو يديله إيه مقابل حريته؟ قد إيه؟ 300 نخلة. طب ليه النخل؟ حد عارف ليه؟ ده سؤال سهل قوي يعني. لا دي حاجة، لأن هذا هو المتيسر في إيه بالنسبة لأهل المدينة، دي الأولى. والحاجة الثانية، لأن النخل بالنسبة لهم طعام وفي نفس الوقت تجارة. معايا؟ في نفس الوقت يعتبر تجارة، لأن هو بيتاجر منه، بيطلع البلح التمر يعني، ويطلع منه العجوة، ويطلع منه، وكمان ده يهودي أكيد هيطلع برضو منه إيه؟ خمر، هيعمل منه خمر. إيه ده؟ طب سلمان كده يبقى مش حرام عليه؟ لا، هو ملوش علاقة، هو باعها له إيه؟ هي الأصل في النخل الحل ولا الحرمة؟ إن هو مباح. أما استخدامه دي بقى مسألة المستخدم. يعني مثال السكين، مباح ولا حرام؟ الاثنين. يعني ايه الاثنين؟ هو الاصل فيه ان هو مباح بس بحسب الاستخدام. برضو التلفزيون، الريسيفر، الدش، المسجل، الكاسيت، اي شيء في الدنيا من الاشياء ديت يتوقف حله وحرمته، ده الكلام ده اذا كان هو في الاصل مباح، يتوقف حله وحرمته على الايه؟ على الاستخدام. عشان بعض الناس يقول لك ايه يا عم ده الشيوخ دي ناس متزمته. متزمتين ليه يا ابني؟ يقول لك ده بيقولوا التلفزيون حرام. مين يا حبيبي اللي قال التلفزيون حرام؟ التلفزيون مش حرام، التلفزيون في ذاته مش حرام، اللي هو الخشب والاسلاك والازاز دوت مش حرام، ده مباح، بس انت بقى شغلت عليه ايه؟ هو ده بقى الحل والحرمه هنا. فاهمني؟ ترجع لايه؟ للاستخدام. برضه يقول لك ده الشيوخ متزمتين يا عم، ده حرموا المصايف. يا سيدي ما حرمناش المصايف ولا حاجة. ما انش انتوا بتمنعوا الناس انها تروح تصيف؟ مين اللي قال ان احنا بنمنع الناس؟ انا نفسي اروح اصيف عن نفسي، بس نفسي الاقي شاطئ ما فيهوش غير رجالة بس. انا بقول رجالة مش قصدي ذكور، قصدي رجالة. يعني ايه؟ يعني على الاقل يكون مدار العورة بتاعته، مدار الفخذ، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الألباني في صحيح الجامع قال الفخذ عورة. يعني بيلبسوا شورت ويلعبوا، دول مبينين ايه؟ العور. يبقى فين؟ يبقى البحر الاصلي فيه ان هو ايه؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي حرم ده؟ ما حدش، بس هو مباح. بس المشكله في ايه بقى؟ في اللي انت بتشوفه هناك. فاهمني؟ المهم، فكتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها، وأربعين أوقية، وأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل 30 ودية وعشرين ودية وعشر، يعني 10 وديات. إيه هي بقى الودية؟ عارف أنت النخلة الصغيرة، فسيلة النخل، يعني نخلة صغيرة فياخدها ويبدأ إيه؟ يغرزها ويبدأ يرويها ويراعيها بحيث أنها تكبر. المقصود هنا أن الصحابة بدأوا يعملوا إيه مع سلمان؟ بدأوا يعاونوه، كل واحد بقى اللي يديله 20، اللي يديله 30، اللي يديله 10، اللي معاه بيديله، اللي ما معهوش خلاص ما هيعمل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فده درس تاني، ألا وهو إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. وبعدين من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله، هي دي. يبقى هم هنا الإسلام جعل سلمان الفارسي أخ لمين؟ لصهيب الرومي، وأخ لبلال الحبشي، وأخ لمين؟ لحمزة القرشي. خدت بالك؟ الإسلام بيعمل إيه؟ بيؤاخي بين الناس، بس بشرط يكونوا إيه؟ مسلمين. يبقى الإسلام يا جماعة مش الأصل في إنه بيفرق، إنما الأصل في إنه إيه؟ بيجمع، بس بيجمع على إيه؟ على الدين، مش على صلة النسب ولا الدم. بدليل سيدنا نوح قال رب إن ابني من أهلي، ده ابني من صلبي، قال له إيه؟ إنه ليس من أهلك. لما جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووقف عدوا له أبو لهب، نزل القرآن إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب، وده مين؟ عمه. وانت بتتعبد لله عز وجل بان انت بتقرأ الآيات دي اللي فيها هلاك مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وانت كده بتدعي على مين؟ على عم النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت اللي انت بتقول على صهيب الرومي رضي الله عنه، وسلمان الفارسي رضي الله عنه، وبلال الحبشي رضي الله عنه. خدت بالكم؟ هو ده الدين. هديك مثال قوي جدا انا متاكد ان محدش فيكم فكر فيه. احنا بنحتفل، يعني اقصد ما هو الصيام ده يعتبر احتفال برضه، بنصوم يوم العاشر، يوم عاشوراء. بنصوم ليه؟ عشان ربنا نجى سيدنا موسى. انت بلدك ايه؟ مصري، صح كده؟ انت مسلم مصري، بتحتفل بالصيام ده في اليوم ده، ان ربنا نجى سيدنا موسى اللي هو منين؟ من بني اسرائيل. نجى من مين؟ من فرعون المصري. خدت بالك؟ يبقى انت دلوقتي اللي ربط بينك وبين سيدنا موسى هو الدين. انما لو هيربط بينك وبين اي حد تاني، قوميه او عربيه او الكلام اللي بتعمل ده، والملوخيه والمهلبيه، الكلام ده مش في الدين على فكره. كانت ساعتها انت المفروض تزعل عشان مين؟ عشان فرعون بقى، صح؟ ما هو مصر زيك. لا، احنا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا في الاسلام ايه؟ الرابط هو الدين بس. لذلك لما سيدنا نوح كان بيطلب من ربنا يقول له ابني، قال له ايه؟ اني اعظك ان تكون من الايه؟ من الجاهلين. اللي يتكلم في صلة الدم مش في صلة الدين يبقى جاهل. فهمناها دي؟ المهم، كان الصحابة كل رجل منهم على قدر ما عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان، سلمان يقص علينا فيقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقر لها. يعني ايه فقر لها؟ ها، مش معاه ودية؟ يبقى هيعمل ايه؟ يحفر لها في الأرض عشان يزرعها. فإذا فرغت فآذني، أو فآذنني، يعني إذني، يعني ابعت لي حتى أكون الذي أضعها بيدي. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي حطها بإيديه. طب ليه؟ عشان تحل فيها البركة. وهنا برضو درس تاني، وهو إيه بقى؟ مسألة البركة والكلام ده، كتير من الناس يقول لك ايه، اصل الشيخ فلان ده بركه، وما عرفش مين ده بركة وبرك. عارف انت الكلام اللي بتقال ده؟ هذا كلام كله باطل. ليه؟ ما تقدرش تثبت البركة في شيء إلا بنص من قرآن أو سنة. اعرف دي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى هنا في بركة في هذا المكان حوالين المسجد. خلي بالك إذا كانت البركة حوالين المسجد بمناسبة وجود المسجد، أمال المسجد يبقى فيه إيه؟ يعني إذا كان الأرض اللي حواليه بقى فيها بركة بسبب وجود المسجد فيها، أمال المسجد نفسه يبقى إيه بقى؟ فهمتني؟ المهم هنا في ثبت نص ولا ما ثبتش نص؟ يبقى نقول الأرض هذه الأرض أرض مباركة. إيه الدليل؟ أهو القرآن معايا؟ يعني إيه البركة بقى صحيح؟ ولما تشوف واحد تقول له إيه؟ بارك الله لك. ولما يكون مثلا واحد بيتزوج تقول له إيه؟ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما إيه؟ في خير. يعني إيه بارك الله لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يعجبه فالإيه؟ فليبارك. تقول اللهم بارك له فيه. طب ليه؟ يعني إيه البركة بقى؟ مين اللي يعرفها؟ أيوة يعني ليه جات منين يعني؟ طب ما كان ممكن يقول إيه؟ اللهم بارك لهما، كان اللهم زد بينهما مثلا أو احفظهما. ما لو هي نفس المعنى كده. طب ليه جت كلمة البركة؟ طب ليه ما قالوش خير؟ ليه تيجي كلمة بركة برضو؟ لا مش هي هي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول الجمل البعير برك. برك يعني ايه؟ يعني استقر ولم يبرح مكانه ويرحل، يعني بقي. فبنقول بارك الله لك في هذه النعمة، يعني ثبتها ولم يزلها. فهمت البركة يعني؟ المهم يقول سلمان ففقرتها وأعانني أصحابي. يعني بدأوا يحفروا ويحطوا الايه الفسائل ديت اللي هي صغائر النخل، يحطوها جنب الحفر لحد ما يجي النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وهو ايه يضعها بيده. يقول حفرت لها حيث توضع حتى فرغنا منها، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد فرغنا منها، فخرج معي حتى جاءها. ودي فيها فائدة برضو مهمة، ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له خلاص يلا يا سلمان ازرعهم، وهو ارشده لمسألة المكاتبة كاتب يا سلمان. لا، النبي كمان صلى الله عليه وسلم لما يمشي مع سلمان في الرحلة دي ويروح معاه ويجي معاه ويحط بإيديه، ده دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على تحرير المسلمين. وفي نفس الوقت بيحسسه أنت أخونا، أنت فارسي أو جاي من فارس بس أنت في الإسلام بقيت أخونا معانا بين واحد. وده يدل برضو على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت بقى رسول وكل الأنبياء أصلاً صلت خلفه في المسجد الأقصى، خلفه يعني هو الإمام، هو وقف إمام بابوه، لا بأبويه الاثنين، أبوه اللي هو أبو البشر آدم وأبوه اللي هو أبو الأنبياء إبراهيم معايا. ويعتبر نوح أيضا أبو البشر، يعتبر نوح أب ثالث للبشر. عارفين ليه؟ لأن يوم الطوفان ما بقاش فيه ولا كائن حي في الأرض أصلا، ما فيش بشر، فما فيش حي إلا فين؟ اللي جم من نسله واللي كانوا معاه في السفينة معايا. المهم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سلمان قد فرغنا منها، فخرج معي حتى جاءها، وكنا نحمل إليه الودى ويضعها بيده ويسوي عليها، فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة. ليه بقى؟ البركة اهي. وبقينا على الدراهم، فآتاها رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب. يعني هو خلاص جهز النخل بس ناقص ايه؟ بعض المال اللي هي الايه؟ الأوقية. مش هو عهده على 300 نخلة وأوقية؟ فهو يجيب له منين الأوقية دي اللي هي الذهب يعني أو الدراهم يعني الدنانير، يجيبها له منين؟ قال فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الفارسي المسلم المكاتب؟ أين الفارسي المسلم المكاتب؟ فدعيت له، يعني الصحابة ندوه، فقال: خذ هذه يا سلمان فأدها مما عليك. فقلت: يا رسول الله، وأين تقع هذه مما علي؟ ده أنا عليها كتير قوي، دي بقى تعمل إيه؟ دي صغيرة. قال: فإن الله تعالى سيؤدي بها عنك. درس تاني. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، من ضمنهم إيه بقى؟ المدين الذي يريد الإيه؟ أداء الدين. فده ربنا سبحانه وتعالى حق عليه إنه يعمل إيه؟ يؤدي عنه الدين. يبقى الإنسان اللي مدين بمال لآخر وما سددلوش وما قضاش الدين اللي عليه، اعرف إن في نيته أصلاً إنه مش عايز يسدد، لأن لو في نيته كان إيه؟ كان ربنا يسر له. ده كلام النبي. حق، ثلاثة حق على الله إيه؟ أن يعينهم، من ضمنها برضو الذي يريد الزواج يريد به العفاف. فاللي عاوز يتجوز عشان يعف في نفسه ربنا هيجوزه، واللي عايز يتجوز كده وخلاص ممكن وممكن. فهمني؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء لمن نريد. مش الكل برضو، اللي عايز الدنيا، ما الدنيا هي العاجلة. فاللي عايز الدنيا ده بقى مش كل اللي هو عايزه ياخده، ده ربنا يديله الذي يشاء في الوقت الذي يريده، مش اللي هو يريده هو العبد. نعم. الثالث احنا قلنا المدين، وقلنا زواج العفاف، واللي هو العبد اللي عاوز يعتق. وسلمان هنا اجتمعت في ايه؟ الاثنين، يعتبر مدين وفي نفس الوقت عبد يريد العتق، وهو بصدق. طب ايه اللي قال لنا انه بصدق؟ نهايه القصه وبدايه القصه. بدايه القصه ايه اللي يخليه يترك بلاده واهله وكل شيء عشان الدين؟ ده انسان صادق فعلا في نيته. المهم، فقلت: يا رسول الله، واين تقع هذه مما علي؟ قال: فان الله تعالى سيؤدي بها عنك. فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم، لوزنت لهم منها 40 أوقية. تخيل اللي هي كانت قد البيضة دي وزن منها ايه؟ 40. فأديتها إليهم وعتق سلمان، وكان الرق قد حبسني حتى فاتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر، ما قدرش يحضر غزوة بدر، وأحد، ثم عتقت فشهدت الخندق اللي هي غزوة الأحزاب. وكان في التوقيت ده سبحان الله يخرج سلمان الفارسي عشان يعمل ايه بقى؟ يقدم براءة اختراع. أول مرة الجزيرة العربية تشوف في مسألة الايه؟ الخندق، ودي هنشوفها في غزوة الأحزاب لما نوصل الغزوات. قال سلمان: ثم لم يفتني معه مشهد. يعني فضل بقى ايه؟ محافظ على الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعوض غزوة أحد وغزوة بدر اللي فاتته. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن هشام في السيرة، والبيهقي في الدلائل، والخطيب في التاريخ، وأبو نعيم في دلائل النبوة، وابن سعد في الطبقات، والطبراني في الكبير، جميعا من طريق ابن إسحاق. قال ابن إسحاق، وأنا قلت لكم قبل كده في علم الحديث، قلت لك لما ابن إسحاق يحدث بالسماع يبقى الحديث إن شاء الله إيه؟ صحيح. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم ابن عمرو ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان بهذا الحديث يعني، وقد صرح به ابن إسحاق بالتحديث فزالت شبهة التدليس، والإسناد بذلك إسناد إيه؟ حسن إن شاء الله. أدي قصة واحد كان بيبحث عن الحقيقة. السؤال اللي عايز أسأله دلوقتي، طب سلمان كان عايش فين يا ناس؟ في بلاد فارس، صح؟ وبلاد فارس الأصل فيهم انهم بيعبدوا ايه؟ النار، يعني ما هماش اصلا لا يؤمنوا لا بكتب سماويه ولا بانبياء ولا باله. ومن بلاده ديت بدا يبحث ويعرف لحد ما وصل لايه؟ للنبي الصحيح والنبي الحق والدين الصحيح. طيب امال بقى الناس اللي في مكه، اللي مكه دي اصلا ملتقى البلدان كلها في رحله الحج والتجاره وسوق عكاظ بتاع الشعر كمان والتقاء الشعراء من كل البلدان، يبقى مش كان من باب اولى الناس اللي في مكه دول كانوا يبقوا اتقابلوا في مكه باليهود اللي بيجوا من المدينه وتقابلوا بالنصارى اللي بيجوا من الشام؟ صح ولا لا؟ يعني الناس اللي في مكه اللي عايشين في مكه شافوا كل الايه، شافوا كل الجنسيات وشافوا كل الاديان وشافوا كل الاراء والافكار والثقافات، صح ولا لا؟ طيب خلي المعلومه دي معاك عشان هنحتاجها بعدين. واحد تاني من مكه بقى، زيد ابن عمرو ابن نفيل الذي كان على الحنيفيه السمحه، والحديث بتاعه في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى الشام يسال عن الدين ويتبعه، يعني هو خرج مخصوص عشان يدور على الايه؟ على الدين. برضه بالمناسبه ما ننساش حديث بدء الوحي اللي في اول صحيح البخاري من حديث السيده عائشه اللي حكيناه في اول السيره بتاع اللي فيها قصه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من غار حراء والتقى بمين؟ ببحيره اللي هو كان ايه؟ كان يهوديا ثم قرأ في النصرانيه فتنصر ثم قرأ وعلم بقدوم نبي اللي هو ايه؟ نبي اخر الزمان، وهو نفسه قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومك، يعني لسه شاب لانه كان كبر في السن ساعتها، وكان يكتب الكتاب بالعبرانيه وكان قد تنصر في الجاهليه وعمي في اخر عمره، فقال ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومك، يا ريتني شاب اقدر انصرك واقف معاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال او مخرجيه هم؟ قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. يبقى انا عمال بس بذكر لك بعض امثله على ناس فين؟ في مكه وفي كل البلدان كانت عارفه ايه؟ بنبي اخر الزمان. برضو ما تنساش مساله وحديث الكهان والجنيه اللي كانت بتاتي للرجل، حكيتها لكم الجنيه التي جاءت لهذا الرجل الكاهن في الجاهليه، مش كان معاه صاحبته الجنيه؟ والجنيه والمراه الساحره ايضا اللي كانت لها جني صديق لها وكان بياتيها، وسيدنا عمر لما سمع وهم بيذبحوا الذبائح عند الاصنام لما سمع الذبيحه بتصرخ الجني من داخلها بيصرخ يا جليح امر نجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله، مش ده الكلام بتاع الجن اللي شرحناه المره اللي فاتت؟ فاكرين؟ يبقى الكهان كمان عارفين ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود نفسهم فاكرين الرجل اليهودي اللي كان واقف على السور بتاع المدينه وبدا يقول لما احد الصحابه يكبر، يبقى على ما يكبر في السن يكون ظهر نبي اخر الزمان، فاكرينها ولا لا؟ يعني احنا سردنا مجموعه كبيره من القصص تثبت لك ان في ناس كتيره عارفه ايه؟ ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يهود، نصارى، كهان، عرافين، دجالين، سحرة، مشعوذين، مشركين، فاهمني؟ حتى كمان ملحدين وعباد نار كله كان ايه؟ عارف. فزيد بن عمرو بن نفيل خرج الى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال اني لعلي ان ادين دينكم، انا يمكن اخش الدين بتاعكم، فهمني ايه الدين بتاعكم ده فاخبرني. فقال عالم اليهود ده لا تكن على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله. مش انت بتقرا يا ابني 17 مره وانت بتصلي كل يوم في صلاه صلاتك في سوره الفاتحه بتقرا بتقول ايه؟ صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير الإيه؟ المغضوب عليهم اللي هم مين؟ اليهود. ده مش تفسيري، ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إيه؟ لا، لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله. طب ما أنا أخش في غضب الله، طب ما أنا بدور على دين ليه بقى؟ ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا، وأنا أستطيع ونقدر على غضب ربنا، فهل تدلني على غيره؟ طب دلني على دين غيره، طيب بلاش الدين اللي فيه غضب ده. شوف زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو كان أصلا مشرك في الجاهلية، خلي بالك، شوف بقول ايه، وأنا أستطيع، أنا ما أقدرش أتحمل غضب ربنا. وناس نفسي أفهم، نفسي أفهم إزاي يبقى بيصلي 5 صلوات، يعني بيقرأ الفاتحة 17 مرة، يعني 17 مرة كل يوم يقول ايه؟ أنا مش عايز يا رب طريق المغضوب عليهم، وهو عمال بيتعامل بالربا زي المغضوب عليهم، ومراته متبرجة زي المغضوب عليهم. أنت فاهم قصدي ايه؟ يبقى إن شاء الله يبقى، طب أنت بتقول ايه؟ يبقى أنت بتتكلم ازاي بقى؟ يبقى أنت واقف في الصلاة بتكذب، ما أنت شوية بتصلي صح؟ ما أنت بتقول كلام وبتعمل غيره. فقال ذلك اليهودي لما قال له زيد فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ أنتوا عارفين يعني إيه إن إبراهيم كان حنيفا مسلما؟ يعني إيه حنيف؟ ها؟ لا لا أيوة، الحنف يعني العوج. ايه ده؟ ازاي سيدنا ابراهيم يبقى حنف وعوج؟ ايوه، فلان احنف يعني في رجله عوج، يعني لما يمشي ما يمشيش ايه؟ مستقيم، يمشي ينحنف وينحرف بالاتجاه اللي فيه الايه؟ الحنف اللي في رجله. فسيدنا ابراهيم كان حنيفا، يعني كان مائلا عن طريق الشرك. فهمتها جت منين؟ فقال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ودي هنبقى نوصلها برضو في فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فتح الكعبة، دخل لقى في الكعبة فيه صور مرسومة إن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل مسكين الأزلام وبيستقسموا بالأزلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولم يكن مشركا، وقطع الصور دي. المهم فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، يعني كيف أستطيع أنا أن أتحمل ده؟ فهل تدلني على غيره؟ أهو برضو أنت بتصلي تلاقي المسلمين بيصلوا، يوم يقول إيه؟ ولا الضالين، ويمد فيها كمان، يعني مش عايز طريق إيه؟ الضالين. وهو بيعمل يعمل إيه بقى؟ بيضل الطريق إزاي؟ يلاقي لك رقاصة تطلع في التلفزيون تتكلم في الدين، يقول لك آه والله صح، ده كلامها صح. يلاقي واحد صحفي يتكلم في الدين، اي حد، صحفي يتكلم، دكتور يتكلم، ما اعرفش راقصه اي حد يتكلم في الدين، يقول لك ايه؟ اهو نمشي وراه، مفكر اسلامي علماني ايا كان اهو ماشي وخلاص. ليه؟ لان ده مش متبع لله، ده متبع لهواه. افرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم. المهم فقال ما أفر إلا من لعنة الله. لعنة الله أنا ما أقدرش على لعنة الله، وأنا أستطيع. يعني إيه بقى اللعنة؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله، عياذا بالله. المهم لما سألوا قال فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم. هو مش هو عرف معنى كلمة حنيف قبل كده؟ طب بيسألها تاني ليه؟ بيتأكد. قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم يعني اليهود والنصارى ودول ناس أهل كتاب، يبقى الناس دول أصلا مفروض أنهم بيفهموا ويعرفوا أكتر من المشركين، فإذا كان دول اجتمع قولهم على كلمة واحدة ألا وهي أن هو يكون إيه؟ على ملة إبراهيم عليه السلام. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. يعني بقى على دين الإيه؟ التوحيد، هو بقى بيعبد ربنا وحده. وهذا الحديث رواه البخاري في مناقب الأنصار باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما، ده بتحكي وهي صغيرة يعني، مسندا ظهره إلى الكعبة، ده قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجي له الايه الوحي، كان يقوم مسندا ظهره إلى الكعبة يقول، خلي ركز في الكلمة اللي هيقولها، يا معشر قريش. تخيل انت بقى قريش، واحد واقف عند الكعبة وبينادي عليهم يقول يا معشر قريش، تعتقد اللي يحصل كله هيسمع صح؟ والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. طب يبقى معنى كده ان الناس دي وصل لها علم بدين إبراهيم ولا لأ؟ وصل لها علم بالتوحيد ولا لأ؟ يبقى الناس دي أهل فترة يا جماعة. يعني ايه اهل الفتره؟ اهل الفتره اللي هم ايه، فتره من الزمان خلا فيها الانبياء، ما فيهاش انبياء، فالناس تعرف ازاي تعبد ربنا، فما يعرفوش. دلوقتي الناس دي بقت عارفه ولا مش عارفه؟ وفي غيرهم في اماكن كتيره عرف اهوت ولا لا؟ يبقى لو حد مات في مكه على غير الاسلام قبل النبي ما يبعث بالاسلام، يبقى رايح جهنم ولا رايح الجنه؟ ها جهنم. باستثناء بقى سيد ابن عمرو بن نفيل لان هو هنا دلوقتي على التوحيد اهو، وباستثناء ورقه بن نوفل لان ورقه بن نوفل قال ايه، لو انا كنت حي كنت ايه، كنت هنصرك، يعني معناها كنت اخش الاسلام واقف معاك. يبقى هو كده معناه انه مات ايه، مسلم. فاهمين عايز اقول ايه؟ كل ده عشان هوصل لامر مهم دلوقتي. كان زيد بن عمرو بن نفيل بقى يحيي الموؤودة. قلنا الموؤودة هي البنت التي توضع في الايه، في التراب حية حتى تموت تحت التراب. كان يحيي الموؤودة، يحييها ازاي يعني؟ يقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتلها. انت تقتلها ليه؟ معكش فلوس يعني؟ طيب انا اكفيك مؤنتها، انا اكلها واشربها وعند الجواز كمان هجهزها، بس ما تقتلهاش. فيأخذها، فإذا ترعرعت وكبرت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك. عايز أرجع لك بنتك أرجعها، هي خلاص كبرت وكلت وشربت، يا عم كلفتكش حاجة، وإن شئت كفيتك مؤنتها. عايز أرجع لك بنتك، مش عايز برضو سيبها أنا هربيها. يبقى ده كان بيعمل أفعال إيه خير أهي كمان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. ده النبي قبل ما يجيله الرسالة وقبل ما يجيله الوحي وهو لسه بشر عادي، فكان متصاحب مع مين؟ مع زيد بن عمرو بن نفيل. ليه؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فواحد واحد طباعه أخلاقه كويسة، وبعدين ما بيسجدش الاصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، فلقوا نفسهم ايه، في بقى في صفات مشتركه، فكانوا يقعدوا مع بعض. عشان كده بقول لك ايه، قول لي انت مصاحب مين اقول لك انت اخلاقك ايه. فاهمني؟ مصاحب مين أعرف على طول أخلاقك لما أعرف صاحبك. معايا يا جماعة؟ ودايما خلي بالك الصاحب ساحب، يا الجنة يا النار. صلى على المختار صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، ده مكان في مكة يعني في طريق التنعيم، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. عبد الله بن عمر يقول لي بقى، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة. عارفين إيه هي السفرة؟ ها؟ لا أيوة، السفرة يعني قطعة القماش، مش السفرة اللي عندنا اللي هي الخشب والكراسي. عرفت السفرة إيه هي؟ قطعة القماش اللي بتوضع على الأرض وتحط على الأكل، هو دي اسمها السفرة أصلا. أمال السفرة اللي عندنا دي بقى اسمها إيه؟ لا اسمها خوان، اسمها خوان. والحديث في صحيح الجامع، ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط. اه فيها حديث كمان، بس مش معنى كده ان انت لو قعدت كلت على السفرة يبقى حرام، خلي بالك، لان دي مش من السنن، فهمني؟ دي مش من الايه، مش من السنن. اه النبي ما جلسش على خوان، يعني ما جلسش على سفرة اللي احنا بنقول عليها السفرة دي الترابيزة المنضدة للطعام، لكن ليس هذا معناه ايه ان هو مخالف للسنة انك انت معايا، لان دي كانت من العادات للنبي وليست من السنن في العبادات. المهم، فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فابى ان يأكل منها، محطوط فيها لحم وسريد يعني فتة. ثم قال زيد، اني لست اكل مما تذبحون على انصابكم. يبقى النبي ما كلش منها ولا زيد كل منها، فبيسأله زيد، طب انت ما بتاكلش ليه؟ قال اني لست اكل مما تذبحون على انصابكم. والانصاب هي احجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها الايه، الذبائح للاصنام. قال ولا اكل الا ما ذكر اسم الله عليه. يعني الرجل كان مسلم صح؟ وأن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم، كانش بيعجبهم الذبائح اللي بيذبحوها دي، كان بيقول لهم بقى، يقول الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. يعني مش عاجبه الكلام ده، ازاي تبقى الحاجه ربنا هو اللي ايه رزقك اياها وانت تذبحها ايه، بدل ما تقول بسم الله تقوم تقول شلها يا بدوي، شلها يا معرفش مين، شلها يا ست مين، شلها، كل ده شرك. ده مش انا اللي بقول، ده ربنا اللي قال، قل ان صلاتي ونسكي، يعني الذبح والنذر، ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. قال لي بقى لا شريك له. ليه كلمه لا شريك له؟ ايه اللي دخل الكلمه دي دلوقتي؟ عشان لو حاجة من دي اتعملت لغير الله بقت شرك. لا شريك له وبذلك أمرت، ده أمر، وأنا أول المسلمين. وقال ابن إسحاق، وحدثت أن ابنه، ابن مين؟ ابن زيد. ابنه بقى اسمه إيه؟ ابن اسمه سعيد. سعيد ده بقى من الصحابة بعد كده. وحدثت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب يبقى ابن عمه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اصل عمر بن الخطاب يبقى مين ابن عمه؟ ها؟ زيد. وسعيد ابن زيد جه مع عمر بن الخطاب، الاثنين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيسالوه سؤال، انا استغفر لزيد بن عمرو؟ ده بيسأله على ابوه، ده بيسأله على ابن عمه. قال نعم، انه يبعث أمة واحدة يوم القيامة، يجي أمة لوحده. وهذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح. يبقى يا جماعة دلوقتي نستنتج ايه بقى من البعض ده مش الكل، ده بعض من القصص اللي تبين لك من هم الباحثون عن الحقيقة، وإن كان في فعلا الناس بتبحث عن الحقيقة. ده يبين لك إيه في النهاية بقى؟ إن هل في حد في مكة معذور بإن هو ما يكونش على الإسلام بعد النبي ما جه؟ ما فيش عذر. طب قبل النبي ما جه برضو ما فيش عذر. السؤال بقى دلوقتي، أنا هقوله من أجل العقيدة بس مش من أجل حاجة تانية، لكن بعد ما أقوله يا ريت ما نكرروش كتير، لأن هذا قد يحزن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا هقوله من أجل إن هو إيه؟ عقيدة ودين. السؤال، أين أبو النبي وأم النبي؟ أين أبو النبي وأم النبي؟ حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قفى يعني ولى مدبرا حزين، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأباك في النار. ولو عندك تفسير ابن كثير القرطبي مثلا، افتح على ما أذكر يعني سورة التوبة الآية 113، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. دي في مين؟ في عم النبي اللي هو مين بقى؟ أبو طالب، اللي هو أبو سيدنا علي بن أبي طالب وأبو سيدنا جعفر الطيار. واستدل ابن كثير وغيره بهذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أمه فبكى، فقال له الصحابة يا رسول الله تبكي؟ قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الإيه؟ الجحيم. أدي جبت لك آية وحديثين إحنا ذكرناها قلنا من باب الإيه؟ لأنها عقيدة. وعشان أبين لك حاجة مهمة وخطيرة، ألا وهي جهل كتير من الناس للأسف في عصرنا، وجهل للأسف بعض الناس بيطلعوا دعاه في الفضائيات. منهم واحد مشهور طلع يقول لك إيه؟ محدش يقرأ سورة عبسة. ليه يا جاهل يا جهول يا مجهال يا جهال يا جاهل بصيغ المبالغة الخمسة؟ ليه؟ يقول لك محدش يقرأ برضو سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب. ليه؟ يقول لك عشان ده عم النبي. يا عم عم النبي ما ربنا قال ان هو في النار، انت زمالك انت زعلان ليه؟ انت فاهم يعني؟ يقول لك طب هو اصلا لو كان كده ما كان النبي شالها اصلا من المصحف، او ما كانش ربنا نزلها اصلا. ناس جهلة وبيدعوا الناس، ما هي دي علامة من علامات اخر الزمان، دعاه على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوهم فيها عياذا بالله. فدي فايدة عشان تعرف مين. ما انا قلنا قبل كده الدرس اللي فات، اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالايه؟ بالحق. دي حاجة. الحاجة التانية عشان تعرف اذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وافضل البشر المكرم في السماوات والارض، اللي الانبياء كلهم خلفه، اللي هو أول من يحرك حلق باب الجنة، الذي لن تفتح الجنة لأحد إلا بعد أن يدخل هو، اللي أول من تنشق عنه الأرض، اللي لو كلمت عنه مش هخلص، صلى الله عليه وسلم ما فيش مجاملة في الدين، ما فيش إيه؟ نوح يقول له ابني، ربنا يقول له لأ، فهمني؟ سيدنا إبراهيم، والحديث في صحيح البخاري كتاب الأنبياء على ما أذكر أو حديث الأنبياء، يجي يوم القيامة سيدنا إبراهيم يوم يقف فيشوف مين؟ أبوه داخل النار آزر، برضو بعض العلماء يقول لك لا ده أزر ده عمه. معايا؟ لا مش عمه. ليه قلت عمه؟ يقول لك أصل بعض العرب كانت بتقول دوما على العم إن هو إيه؟ أب. قلنا له هات لنا دليل من القرآن والسنة إن أزر ده يطلع مين؟ عمه. مفيش. إذ قال إبراهيم لأبيه أزر. وحديث صحيح البخاري اللي أنا هذكره ده كان كل شوية في الحديث يقول له إيه؟ يا أبتي يا أبتي. وهو نفسه لما قعد يقول له يا أبتي ما بقول لك ما عرفش سبحان الله. عشان كده قلت لك إيه؟ اعرف الحق تعرف أهله. نعم؟ ما انا عارف والله ما انا ما قلتش حاجه. بالقران ما انا بقول لك اهو بالقران. بيقولوا العم كان زمان يقولوا العم اب وفي بلاد لحد دلوقتي بتقول العم العم يا اب. مفهوم كل ده مفهوم. نرد ازاي؟ ايوه نعرف ازاي؟ ما انا قلت اهو اعرف الحق تعرف من بيتكلم بالحق ومن لا يتكلم بالحق. بس هي ده الحل. يبقى الحل ان نعرف ايه الحق. هو ده المقصود. احنا لينا قرآن وسنة دي حاجة. فالمقصود صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يجي سيدنا ابراهيم يوم القيامة فيوم يقول له ايه؟ ألم أنهك عن الشرك؟ أنا مش قلت لك ما تشركش. يقول له اليوم لا أعصيك. يقول له النهاردة مش هقول لك لا. فيوم يجي يقول لربنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون؟ مش أنت رب وعدتني أن أنت مش هتخزيني في اليوم ده؟ اسمع بقى نص الحديث. وأي خزي أخزى لأبي الأبعد. معايا؟ يعني نقص على كلمة أبي برضه. طب يوم ربنا يعمل ايه بقى؟ يقول له انظر تحت قدميك. فينظر سيدنا ابراهيم ما يلاقيش ابوه. كان ابوه كان واقف ما يلاقيهوش. بس يلاقي زيخ متلطخ. ايه بقى زيخ متلطخ؟ لا حيوان الضبع. عارف حيوان الضبع؟ حيوان الضبع ماله؟ متلطخ عياذا بالله ونتن الرائحة. فسيدنا إبراهيم يمسك بأنفه عشان قرفان من الريحة دي. فيقوم يؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى في النار أمام عين إبراهيم. طب ليه تعمل كده؟ علشان سيدنا إبراهيم ما يصعبش عليه إن مين اللي قدام عينيه بيترمي في النار؟ أبوه. بص من في النهاية مفيش توحيد مفيش كرامة لحد مهما يكون مين. ده سيدنا إبراهيم هو وده أبوه. ده سيدنا نوح وده ابنه. سيدنا لوط ومراته صح؟ وسيدنا نوح برضه ما هي مراته برضه. يعني عايز أقول لك تبعد عن التوحيد سنتي مالكش كرامة على طول. مفيش نقاش. والله لو كنت مين؟ أبو نبي ابن نبي أخو نبي زوجة نبي مفيش. يبقى الواجب علينا برضه إيه؟ لازم بقى نعرف وندرس صح التوحيد. عارف ليه؟ لأن للأسف في مسلمين مشركين وهم مش حاسين. في مسلمين مشركين وهم إيه؟ مش حاسين. هديك مثالين ثلاثة ونختم عشان الوقت طول. يعني من حلف بغير الله، من علق تميمة. فهمني؟ ولو قعدت اجيب لك بقى اخوف ما اخاف على امتي الشرك الخفي. قال وما هو؟ قال الرياء. خدت بالك؟ في بقى كتير كتير. المختلعات هن المنافقات. المراه اللي بتخلع نفسها من زوجها الخلع اللي بقى كل واحده تروح كل من هب ودب يروح يقول للواحده روح اخلعي نفسك. هي تروح لمحامي عشان خاطر يجيب قرشين. روح اخلعي نفسك هخلعهولك. يا عم اخلع درسك احسن. كان فيه بس فيه ايه؟ بضوابط بقى. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم حل القضية في قضية الخلع دي. الرجل كان اعطى للمرأة مهر حديقة. فهي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله انا مش عايز اكفر. اكفر بايه؟ اكفر بالعشير، هكفر بيه، انا مش هدي له حقوقه وهقصر وبكده هقع في ذنوب. شوف هي خايفه من ايه؟ هي عايزه الجنه مش تخلع عشان حاجه تانية. المهم خلصت النبي قال لها ايه بقى؟ رد الحديقه، ده بيقول لها كده، هو قال لها كلمه وقال للراجل كلمه، قال لها رد الحديقه وبص للراجل قال له ايه؟ طلقها تطليقه. خلصت. لا حصل خلع، ما هو حصل خلع اهو، بس اقصد اقول لك ايه؟ مش اتحطت بقى في المحاكم 20 سنه يكون لسه ما اتخلعوش واولادهم يكملوا القضيه مثلا يعني. لا يعني فاهم قصدي؟ هي في كلمتين اتنين. وبعدين النبي امتى اتكلم فيها؟ لما المراه اصلا خايفه تكفر العشير. مش اقول لك اصل انا تعبانه نفسيا، اصل ما اعرفش ايه، اي كلام ملوش قيمه اصلا في الشرع. خلاصه الكلام يبقى عرفنا بعضا من الباحثون عن الحقيقه. يتبقى بقى حديثنا عن قصه حفر زمزم وقصه نذر عبد المطلب بان يذبح احد ابنائه. وعايزين نفهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث اللي بيقول لك ايه؟ انا ابن الذبيحين. يا ترى الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ واذا كان صحيح مين هم الذبيحين؟ واذا كان مش صحيح امال ايه الموضوع دوت؟ وجي ليه والناس قالته ليه؟ ده المره القادمه ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات عملنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. امين امين. وصلى الله وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.